من كان عليه دين يؤذن في القبر، لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الذنوب، هذا خطر. أما إذا كان معسر مهبوه ما عليه خطر، وإن كان عسرة فنظر الله الميسر.